بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله بكتاب الخلع، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب الطلاق. والخلع بضم الخاء هو النزع، لأن كل من الزوجين لباس للآخر، فإذا خالعه فكأنه نزع عنه لباسه. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا خالع الرجل زوجته فكأنه نزع لباسه. وهو في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض، بلفظ طلاق أو خلع، كقول الرجل لزوجته: طلقتك أو خالعتك على مبلغ 1000 دينار مثلا. فهذه الفرقة التي تكون بين الزوجين بعوض تدفعه الزوجة للرجل بلفظ الطلاق أو الخلع هو الخلع الشرعي، وله أحكام سنتكلم عليها بعد أن نتكلم على دليل الخلع. الأصل في الخلع قبل الإجماع، الدليل عليه قبل الإجماع من كتاب الله تعالى، قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فقد أباح الله تعالى للرجل أن يأخذ شيئا مما أعطاه لزوجته إذا كانت راضية بهذا، سواء كان بخلع أو بغير خلع. وإذا أجاز له أن يأخذ من مال زوجته شيئا مما أعطاها إياه بغير فائدة لها، فمن باب أولى أنه يجيز له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها إياه إذا كانت هناك فائدة، كالطلاق إذا كانت هي التي طلبته. وقال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال طاووس: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض الله لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. إذا خشيت المرأة أنها لا تقوم بحقوق الزوج، وكذلك خشي الزوج من زيادة العنت والشقاق بينه وبين زوجته، فلا مانع من اللجوء إلى الخلع. تفتدي المرأة نفسها من زوجها بواسطة مال تدفعه له على أن يطلقها ويفارقها. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، أي بأن تقصر المرأة فيما افترضه الله تعالى عليها من حق الرجل، وكذلك يقصر الرجل فيما افترضه الله عليه من حق المرأة. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى أصحاب الكتب الصحيحة في الصحاح والسنن عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أترجين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا أول خلع يقع في الإسلام. لقد خشيت زوجة ثابت بن قيس، خشيت من النشوز، ما أحبت ثابت بن قيس لما وقع بينها وبينه من سوء التفاهم، ويروى أنه ضربها تأديبا فزاد الشقاق بينهما، فخشيت على نفسها النشوز وألا تقوم بحق زوجها. وفي هذه الحالة تقع في المعصية، والمعصية بريد الكفر. ولذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما أعتب على ثابت بن قيس لا في خلق ولا في دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. يعني تكره أن تعصي الله تعالى بسبب معصيتها لزوجها وعدم طاعتها له وخروجها على إرادته، وفي هذه الحالة تكون ناشزة، والنشوز معصية، فهي ما تريد هذا. فجاءت شكت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد منه أن يضع لها حلا في مفارقة ثابت بن قيس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثابت أعطاك الحديقة وهي البستان مهرا، أتردين عليه حديقته؟ يعني تردين عليه المهر الذي دفعه لك؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فهذا الحديث دليل صحيح صريح على جواز الخلع، ويجوز للزوج أن يأخذ مقابل خلعه لزوجته مبلغا من المال شريطة ألا يوقع عليها ضررا يلجمها إلى دفع المال. فإذا أوقع عليها ضررا ألجأها فيه إلى دفع المال فإن فعله هذا يكون حراما، لكنه إذا خالع فإن الخلع يكون نافذا. ولكن فعله هذا الذي فعله وألجأ به الزوجة إلى دفع المال لتفتدي نفسها من الزوج، هذا الفعل يكون من الرجل حراما. قال الله تعالى: فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يقول الإمام البغوي: والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها فيوقع عليها الضرر بسوء المعاشرة ليضطرها إلى الافتداء، فهذا الفعل يكون حراما ولكن الخلع يكون نافذا. والخلع المباح أن تكره المرأة صحبة الزوج لمبرر من المبررات ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه، وبناء على ذلك تتحرج وتخاف من الوقوع في المعصية، والقلوب بيد الرحمن، ما صار بينها وبين زوجها وفاق، وأسباب الشقاق كثيرة في هذه الحياة. والمفترض أنها لم تطلب الفرقة من الزوج عبثا وتلاعبا بالرجال، هذا هو المفترض، وإلا إذا فعلت هذا تلاعبا بالرجال وعبثا وتشهيا هذا الفعل أيضا يكون حراما. فلا يفترض أنه لم يصر بين المرأة وبين الرجل وفاق، وقع بينهما الشقاق لمبرر من المبررات، خشية المرأة أن تنجز وأن تخرج عن طاعة الزوج، خشية أن تقع في معصية الله تعالى بهذا الخروج، لا مانع أن تطلب من زوجها الخلع. الخلع في هذه الحالة يكون مباحا بلا كراهية كما يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال: ولو اختلعت نفسها بلا سبب فجائز مع الكراهية، يجوز لكنه مكروه، إذا كان هناك سبب فهو جائز بلا كراهة، وإذا لم يكن هناك سبب قد جائز لها أيضا أن تختلع ولكنه مع الكراهة لما فيه من قطع سبب الوصلة. وقد أخرج الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك قال الفقهاء: إذا كان الخلع بلا سبب فإنه يكون مكروها، وإنما يباح إذا كان هناك سبب ومبرر لإيقاع الخلع. وهذا الحديث الذي ذكرناه والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن ترد على ثابت بن قيس الحديقة فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تختلع بكل البهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تردين عليه الحديقة، أي التي أعطاك إياها مهرا؟ فقالت له: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها تطليقة. يقول الإمام البغوي: في الحديث دليل على أنه يجوز للزوج أن يخالعها على جميع ما أعطاه. قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أي خلع جائز على ما تراضيا عليه، قل ذلك أم كثر، أي حتى ولو كان أكثر مما دفع الرجل للمرأة. وقد روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر، اختلعت من زوجها بكل شيء لها ولم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. ولو كان هذا غير جائز لأنكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال البغوي: وفي هذا الحديث، أي في حديث ثابت بن قيس بن شماس، دليل على أن الخلع يصح في حالة الحيض ويصح في حالة الطهر ولا يكون بدعيا وسنيا، لأنه سيأتي معنا في مباحث الطلاق أن الطلاق يكون بدعيا ويكون سنيا، وهذا باتفاق العلماء. يكون بدعيا في حالات، منها إذا طلق الرجل زوجته في حالة الحيض أو في طهر قد مسها فيه، ويكون سنيا إذا طلقها بعد أن انتهت من حيضتها في طهر لم يمسها فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الطلاق حينما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض، إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يتريث حتى تطهر، وبعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. وأما هنا في الخلع لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل المرأة ولم يسأل ثابت هل المرأة الآن حائض أم ليست بحائض، ما سأله هذا السؤال. وترك الاستفصال في حكاية الأحوال تنزل منزلة العموم في المقال، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ثابتا أن يخالع زوجته سواء أكانت حائضا أم كانت طاهرة، لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الخلع في حالة الحيض بدعيا لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس هل هي حائض أم هي طاهر، وإذا كانت طاهرا هل جامعها زوجها في هذا الطهر أم لم يجامعها فيه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هذه الحالة دليل على أن الخلع يكون سنيا في حالة الحيض وفي حالة الطهر الذي جامعها فيه وفي حالة الطهر الذي لم يجامعها فيه، فترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. أنا الآن أتكلم على أحكام الخلع بشكل إجمالي، وسنرجع إليها بشكل تفصيلي بعد أن ننتهي من هذه المسائل الإجمالية. اختلف الفقهاء في الخلع، هل الخلع فسخ وليس بطلاق كالفسوخ التي تقع في عيوب النكاح والتي ذكرناها في مباحث النكاح، هل يعتبر فسخا لا ينقص به عدد الطلاق بحيث لو راجعها زوجها في المستقبل ترجع إليه بثلاث تطليقات، أم أن الخلع طلاق وبناء على ذلك يفرق بين الرجل والمرأة كما لو فرق بينهما بالطلاق ويبقى له طلقتان فيما لو تزوجها في المستقبل، هل ترجع إليه بطلقتين أم ترجع إليه بثلاث تطليقات؟ إذا قلنا إن الخلع فسخ ترجع إليه بثلاث تطليقات، وإذا قلنا إن الخلع طلاق فإنها ترجع إليه بطلقتين. فذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعكرمة مولى عبد الله بن عباس وطاووس، وهو أحد قولي الإمام الشافعي وهو القول المرجوح عندنا في المذهب، والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور، كلهم ذهبوا إلى أن الفرقة بلفظ الخلع فسخ لا ينقص العدد، ذهبوا إلى أن الفرقة بلفظ الخلع فسخ لا ينقص العدد ولا يكون طلاقا تنقص به التطليقات فيما لو تزوجها مرة ثانية بعد المخالعة. وذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة، فرق بينها وبين الطلاق أن المرأة المطلقة تطليقة واحدة يحق لزوجها أن يراجعها ما دامت العدة، وأما المرأة المختلعة التي خالعها زوجها لا يجوز لزوجها أن يراجعها في العدة، فصارت تطليقتها قد طلقت البائنة، صارت المرأة بهذه التطليقة صارت بائنا. فذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة تنقص عدد الطلاق فيما لو رجعت المرأة إلى زوجها في المستقبل، وهو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود، وبه قال الحسن البصري والنخعي وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري وإليه ذهب من الأئمة المجتهدين الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أظهر قوليه وهو المفتى به في المذهب، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي رضوان الله عليهم أجمعين. فجماهير فقهاء المسلمين على أن الفرقة بلفظ الخلع تطليقة بائنة تنقص العدد في المستقبل فيما إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها بعقد جديد. وأما بالنسبة لعدتها فقد اختلفوا أيضا، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن الفقهاء الأئمة المجتهدين إلى أن عدة المختلعة كعدة المطلقة، وهي 3 قروء، فإذا انتهت منها فقد حلت الأزواج. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة حيضة واحدة. واختلفوا في مسألة أخرى أيضا وراء هذه وتنبني عليها، وهي ما إذا طلقها زوجها وهي في العدة. نحن قلنا إن مختلعة تكون مطلقة تطليقة بائنة، ولكنها لا بد لها من العدة إذا كانت مدخولا بها. فإذا دخلت في العدة وطلقها زوجها مرة ثانية، هل يلحقها الطلاق أم لا يلحقها الطلاق؟ فذهب أكثرهم أكثر العلماء إلى أن الطلاق لا يلحقها. قال ابن عباس وابن الزبير لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك، وهو قول إمامنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنها صارت بائنا. هو يلحق المرأة المعتدة الطلاق إذا كانت في عدة طلاق رجعي، لأن المرأة التي تعتد بعدة طلاق رجعي تعتبر فراشا للرجل، ويحق له في كل لحظة أن يراجعها. وعند أبي حنيفة يعتبر الوطء بنية المراجعة يعتبر مراجعة، فهذه كالمرأة وهي ترث الرجل ويرثها الرجل، فهي فراش للزوج ولذلك يلحقها الطلاق. أما المختلعة فهي دفعت المال حتى تنتهي علاقتها بالرجل، ولذلك كانت الفرقة عندها كانت تطليقة بائنة، ما يحق للرجل أن يراجعها بعد ذلك، لأنه لو كان له أن يراجعها بعد أن دفعت له المال إذا ما استفادت شيئا، صارت كالمطلقة طلاقا رجعيا يحق له أن يراجعها. فهناك فرق ما بين المعتدة من طلاق رجعي وبين المعتدة من الخلع. المعتدة من الخلع تكون تطليقتها تطليقة بائنة ولا يلحق المرأة الطلاق فيما لو وقعه عليها. المرأة التي تعتد من عدة طلاق رجعي يجوز لزوجها أن يوقع عليها طلقة ثانية أثناء العدة، كما يجوز له أن يراجعها، ويجوز له أن يوقع عليها تطليقة ثالثة أثناء العدة كما يجوز له أن يراجعها، وتلحقها التطليقة وتبين بانتهاء العدة فيما لو وقع عليها 3 تطليقات. وأما المختلعة فلا يستطيع زوجها أن يراجعها لأنها صارت بائنا بمجرد الخلع ودفع المال، وبناء على ذلك ما يستطيع أن يوقع عليها طلاقا، فلو طلقها أثناء العدة تطليقه لا يصادف محلا، ولذلك ما يلحقها الطلاق أثناء العدة. هذه أهم الأمور الإجمالية في مباحث الخلع. والآن ننتقل إلى المباحث التفصيلية التي ذكرها أصحابنا في كتب الفقه. الخلع له أركان لابد من توفرها كبقية الأمور التي درسناها، وأركان الخلع 5. الركن الأول ملتزم للعوض، وملتزم العوض في هذه الحالة هو المرأة، هي التي ستدفع المال للزوج. والركن الثاني هو البضع الذي ستفتديه المرأة من الرجل بواسطة المال. والركن الثالث هو العوض، المال الذي ستدفعه. والركن الرابع الصيغة التي ستتم الفرقة ودفع المال بها. والركن الخامس هو الزوج الذي سيوقع الطلاق. وبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالركن الخامس وهو الزوج، فقال شرط الزوج الذي سيوقع الخلع؟ قال شرطه أن يكون زوجا يصح طلاقه، يعني أن يكون بالغا لأن الصبي ما يقع منه الطلاق، أن يكون عاقلا لأن مجنون ما يقع منه الطلاق عبارته لغو، وأن يكون مختارا غير مكره، بأن يكون بالغا عاقلا مختارا. فلا يصح الخلع من صبي ولا مجنون ولا مكره كطلاقهم، بما أنه لا يصح طلاق الصبي والمجنون والمكره كذلك لا يصح خلعه. قال فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه، عبد أو محجور عليه بسفه، صح خلعه سواء كان هناك إذن أم لم يكن هناك إذن. لماذا نصحح خلعه؟ قال لأنه سيأخذ مالا، حجرنا عليه بسفه حتى لا يفرط في ماله، وهنا في هذه الحالة سيأخذ مالا. وكذلك العبد لو خالع زوجته فإنه سيأخذ عليها مالا، وبناء على ذلك هذا ما يحتاج لإذن، فيصح مخالعة العبد ومخالعة المحجور عليه بسفة سواء أذن له بهذا أم لم يؤذن له بهذا. فإذا خالع العبد أو المحجور عليه بسفة، بالنسبة للعبد وجب عليه أن يدفع العوض إلى مولاه، لأن العبد وما يملك يكون لسيده. وأما بالنسبة للمحجور عليه بسفة إذا خالع على مال فإنه يجب عليه أن يدفع هذا المال لوليه حتى لا يتصرف فيه، لأنه حجر عليه بالسفة. وشرط قابله قابل الخلع أو شرط ملتمسه ليصح خلعه سواء كانت الزوجة أم كان أجنبيا، إما أن يكون الزوج وإما أن يكون أجنبي. بالنسبة للأجنبي إذا أراد أن يدخل في المشكلة ويحل الشقاق ما بين الرجل وما بين المرأة، المرأة لا تملك والزوج يطالبها بالمال، فيتبرع أجنبيا بدفع المال لا مانع من هذا. فملتمس الخلع إما المرأة وإما الأجنبي. ما هو شرطه؟ قال وشرط قابله قابل الخلع أو ملتمسه ليصح خلعه من زوجة أو أجنبي، شرطه إطلاق تصرفه في المال، أن يكون مطلق التصرف في المال الذي سيدفعه بكونه مكلفا، وأما غير المكلف الصغير ما يستطيع أن يتصرف في المال، وبناء على ذلك ما يصح خلع الصغيرة. أن يكون مكلفا غير محجور عليه بالنسبة للمال. فلما تكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على شروط قابل الخلع وذكر أنه لا بد أن يكون مطلق التصرف في المال، ذكر الأسباب التي يقع بها الحجر، وأسباب الحجر خمسة: إما أن الحجر يكون بسبب الرق، وإما بسبب السفة، وإما بسبب المرض. إما بسبب الرق ما يجوز للرقيق أن يتصرف في المال بغير إذن سيده، وإما أن يكون بسبب السفة والمحجور عليه بسفة لا يتصرف في المال إلا بإذن وليه، والمرض المريض مرضا مخوفا لا يجوز له أن يتصرف في المال حتى لا يلحق الضرر بالورثة، لأن الإنسان في حالة المرض الذي يخشى منه الموت قد يتصرف بالمال تصرفا يلحق الضرر بالورثة على ما هو معروف في كتاب الوصايا، ولذلك يوقعون الحجر عليه في التصرف فيمنعونه من التصرف فيما زاد على الثلث. فتكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الأسباب الثلاثة وترك السبا والجنون، لأننا ذكرنا أن الخلع لا يصح لا من صبي ولا من مجنون، ولذلك لم يتكلم على هذين السببين اللذين يكون بهما الحجر على التصرفات. فقال رحمه الله تعالى فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد، وأنا قلت لكم أكثر من مرة بالنسبة لمباحث الرقيق أسرعوا بها لأنه لا يوجد الآن عندنا رقيق، لننتقل إلى الصور التي لها وجود في الواقع. فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد، ما سألت سيدة وإنما اختلعت مباشرة من زوجها، إما أن تختلع بدين تقول لزوجها خالعني ولك في ذمتي دين، وتبقى هذه الأمة مطالبة بهذا المال حتى يصير لها سبب تملك به المال بواسطة الحرية يوما ما أو بواسطة التبعيض أو غير ذلك، فعند ذلك يأخذ منها هذا المال، يكون في ذمتها، إما أن تختلع بدين وإما أن تختلع بعين مال السيد. أقول له خالعني على المال الفلاني الذي هو ملك السيد، من مال السيد. قال فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين في ذمتها أو عين مال السيد أو عين مال أجنبي بانت في الجميع، بانت في الجميع من زوجها، وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين وفي قول قيمتها، وفي صورة الدين يكون لها المسمى، هي إما أن تخترع على دين وإما أن تخترع على عين مال عند السيد. فإن اختلعت بعين مال عند السيد في هذه الحالة يجب عليها مهر المثل في المستقبل، فيما إذا صار عندها مال يجب عليها أن تدفع لزوجها مهر مثل. تتذكروا أنتم أكثر من مرة قلنا نحن في حالة العقود الفاسدة بالنسبة للمهر فإن نرجع دائما إلى مهر المثل، وهنا اختلعت بعوض فاسد لأنها ما تستطيع أن تعطي الزوجة عين مال السيد إذا رفض السيد أن يعطيها هذه العين، عند ذلك نرجع إلى مهر المثل، فهي تأخذ أو تعطي الرجل مهر مثلها فيما إذا صار عندها مهر في المستقبل، هذا إذا اختلعت على عين مال السيد. وأما إذا اختلعت بدين في ذمتها ورضي الزوج بهذا فإنه يبقى له الدين الذي سمته على نفسها يوم أن أوقع الخلع عليها. وأما إذا أذن لها السيد قال اذهبي واخترعي، لا مانع، أذن لها السيد وقال لا اخترعي بهذه العين، فيجوز لها أن تخترع بهذه العين. وإذا لم يعين لها عينا وأذن لها بالخلع قال يجوز لها أن تخترع ويكون الخلع في كسبها، هي ما تكتسب، تكتسب تعمل لها أجرة مثلا، فيجوز لها أن تعطي الزوجة من كسبها الذي تكسبه لأن السيدة أذن لها، فإذنه لها يلزمه بأن يأخذ الزوج الخلع الذي اطلع عليه ويكون هذا في كسبها. وإن أطلق الإذن ما عين لها، لا قال لها بعين ولا قال لها بالكسب، أطلق لها الإذن قال اقتضى الزوج من الأمة مهر المثل من كسبها. وإن خالع سفيهة ليست أمة، سفيهة محجور عليها، وهذا كثير في المجتمع ويقع، السفاهة موجودة في كل زمان ومكان، خالع سفيهة، السفيهة إما أن يكون محجور عليها وإما ألا يكون محجورا عليها، فإذا لم يكن محجورا عليها فلا كلام لنا لأنها تتصرف في مالها كما تشاء ويصح خلعها، وإنما الكلام في السفيهة التي حجر عليها. إن خالع سفيهة أو قال طلقتك على 1000 فقبلت، قالته قبلت، قال طلقت رجعيا، طلقت طلاقا رجعيا، ليش طلقت طلاقا رجعيا؟ قال لأن هذه محجور عليها بسفه، سفيها محجور عليها، وما دامت محجورا عليها ما تستطيع أن تتصرف بالمال، فلما قال لها زوجها خالعتك على 1000 أو طلقتك على 1000 دينار قالته قبلت، وقع الطلاق ولغى المال، بقي الرجل بدون مال لأن هي ما تستطيع أن تتصرف محجور عليها. ونحن ذكرنا قبل قليل أن شرط قابل الخلع وملتمسه أن يكون مطلق التصرف في المال، وهذه ليست مطلقة التصرف في المال، فلما قالها طلقتك على 1000 أو خالعتك ب1000 وقالت له قبل، وقع الطلاق ولغى المال. وبما أن المال قد لغى ما نثبت لهذا الطلاق حكم الخلع من أنه تطليق بائنة، ولذلك إنه قلنا إنه يقع عليها طلقة رجعية، تطلق هذه المرأة طلقة رجعية ويصير كأنه طلقها، ويصير لفظ الخلع أو لفظ المال الذي ذكر كأنه لم يذكر. فإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على 1000 فقبلت طلقت رجعيا، عرفنا لماذا طلقت رجعيا، لأنها لا تتصرف بالمال، وبناء على ذلك يقع الطلاق ولا نوقعه بائنا لأنه لم يقع خلعا وإنما وقع طلاقا عاديا فيكون رجعيا. فإن لم تقبل قال لها طلقتك على 1000 قالت له ما أريد، قال لم يقع الطلاق ولا يلزم المال من باب أولى، هذا بالنسبة للمحجور عليها بسفة. و أ م ا إ ذ ا كانت س ف ي ه ة ولم يحجر عليها فقلنا إ ن ه ا يجوز لها أ ن تتصرف ويقع الخلع على الشيء الذي يصطلحان عليه. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر ي ض ة مرض الموت وهو السبب الثالث من أ س ب ا ب الحجر، قلنا أ س ب ا ب الحجر التي ذكرها ا ل إ م ا م النووي هنا والتي لها أ ث ر ث ل ا ث ة: الرق عرفنا حكمه، ا ل س ف ي ه ة عرفنا حكمه، ا ل آ ن ا ل م ر ي ض ة. قال: ويصح اقتلاع ا ل م ر ي ض ة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إ ل ا زائدا على مهر مثل. إ ذ ا كانت ا م ر أ ة م ر ي ض ة مرض الموت يجوز لها أ ن تخترع، ما تمنع من الخلع، ل أ ن لها صرف مالها في أ غ ر ا ض ه ا وملاذها، بخلاف السفيه، السفيه ممنوع من التصرف، بينما المريض مرض الموت يجوز له ان يصرف ماله في أ غ ر ا ض ه التي يريدها ولا يمنع من التصرف. والمال الذي تدفعه في الخلع ما يحسب من الثلث إ ل ا إ ذ ا كان زائدا عن مهر المثل، ل أ ن ن ا نحجر على المريض حتى لا يتصرف ب أ م و ا ل ه فيما زاد على الثلث حتى لا يضر ب ا ل و ر ث ة. ا ل آ ن المريض ما يريد أ ن يوصي لا بالثلث ولا بغيره، ا ل م ر ي ض ة و إ ن م ا تريد أ ن تخترع. قال: يجوز لها أ ن تخترع ما دام الخلع ضمن مهر المثل، ما يعتبر من الثلث هذا، ما يعتبر من الثلث، وبناء على ذلك يجوز لها أ ن توصي بالثلث وراء الخلع. قال: ف إ ذ ا زاد الخلع عن مهر المثل، مهر مثلها 1000 دينار وهي اختلعت ب10000 دينار لكي تضر ب ا ل و ر ث ة، قال: في هذه ا ل ح ا ل ة تعتبر ا ل ز ي ا د ة من الثلث الذي يحق لها أ ن توصي به، يجوز الخلع ونعتبر ا ل ز ي ا د ة عن مهر المثل من ا ل و ص ي ة التي يجوز لها أ ن توصي بها في ح ا ل ة مرض الموت حتى لا يلحق بهذا الخلع ضرر ب ا ل و ر ث ة. قال: ويصح اختلاع ا ل م ر ي ض ة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إ ل ا زائد على مهر مثل، فيجوز ل ل م ر ي ض ة إ ذ ن أ ن تخترع. قال: وكذلك يجوز ل ل ر ج ع ي ة يجوز ل ل م ر أ ة ا ل ر ج ع ي ة أ ن تخترع إ ذ ا كان الرجل قد طلق زوجته طلاقا رجعيا، و ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة أ ث ن ا ء ا ل ع د ة ر أ ت أ ن ا ل أ م ر قد انتهى و أ ن ا ل ع ل ا ق ة بزوجها سوف لا ترجع إ ل ى ما كانت عليه، وحدث من المبررات ما ذكرناه في ب د ا ي ة هذا الباب، فطلبت من زوجها أ ن يخالعها. قد يجوز له أ ن يخالعها ل أ ن ه ا ما دامت في ا ل ع د ة يلحقها طلاقه وهي فراش له كما ذكرنا قبل قليل، فيجوز له أ ن يخالعها وتصطلح معه على مبلغ ما ويلحق بها طلاقا آ خ ر ويكون خلعا وتصير بعد ذلك لهذا الخلع بائنة. و أ م ا البائن فلا يجوز لها أ ن تخترع ل أ ن ه ا بانت، ماذا تستفيد من الخلع؟ ما تستفيد شيئا، ا ل ر ج ع ي ة تريد أ ن تخترع حتى لا يراجعها زوجها في المستقبل، و أ م ا البائن ماذا تستفيد من الخلع؟ ولذلك لا يقع الخلع من ا ل م ر أ ة البائن المطلقة طلاقا بائنا. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للعوض الذي يدفع في الخلع، نحن ذكرنا قبل قليل أ ن العوض يجوز أ ن يكون كل المهر، ويجوز أ ن يكون أ ق ل من المهر، ويجوز أ ن يكون أ ك ث ر من المهر، وذكرنا ا ل أ د ل ة على ذلك، وقلنا إ ن هذا هو مذهب ا ل أ ك ث ر ي ن من العلماء من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ئ م ة المجتهدين. ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي: ويصح الخلع قليلا وكثيرا مهما بلغ، دينا وعينا. يجوز أ ن تقول: خالعني على مبلغ كذا وهو دين في ذمتي، أ و على عين على البيت أ و على ا ل ح د ي ق ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتي ثابت بن قيس بن شماسة: تردين علي ا ل ح د ي ق ة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فيجوز الخلع على دين ويجوز على عين ويجوز على م ن ف ع ة لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويشترط في هذا الخلع الشروط ا ل م ع ر و ف ة في الثمن، من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه، الشروط التي عرفناها في مباحث البيع، اشترط في الثمن أ ن يكون متمولا، يعني شيء له ق ي م ة، ما يكون خلع على ح ب ة قمح، أ ن يكون معلوما ما مقدورا على تسليمه، فلا يصح الخلع بشيء مجهول أو بالطير في الهواء أو السمك في الماء أو بعبد آبق لا يستطيع أحد أن يمسكه لأنه غير مقدور على تسليمه. وبناء على هذا لو خالع بمجهول، خالعها وقع الخلع بمجهول فأحد عبدين قال أخالعك على أحد عبدين، أو هو قال أخالعك على أحد عبدين ما عينهما، أحد عبد المجهول أو خمر معلومة، وهذا ما يصح الخلع عليه لأنه نجس غير متمول. قال فانت المرأة ويلزمها في هذه الحالة مهر المثل، لأننا في حالة فساد نرجع إلى الضابط الذي اصطلحنا عليه في الدروس السابقة ألا وهو مهر المثل. والخلع لا يشترط فيه أن يكون من الزوج مباشرة ولا من الزوجة مباشرة، ولذلك يجوز أن يوقعاه بنفسيهما ويجوز لهما أن يوكلا فيه. قال الإمام النووي رحمه الله ولهما التوكيل، أي للزوجين أن يوكلا عنهما من يوقع الخلع، لأنه عقد معاوضة كالبيع، عقد معاوضة. فكما أنه يجوز للبائعين أن يوكلا كذلك يجوز للمرأة والرجل أن يوكلا في الخلع. وبما أن الخلع تقع به الوكالة لابد أن يكون الوكيل مضبوطا بما يقوله له الموكل، لا يجوز له أن يعبث بالخلع، بل يجب عليه أن يمتثل أوامر الموكل. فلو قال الزوج لوكيله خالعها بمئة دينار مثلا، قال لم ينقص منها، ما يجوز له أن ينقص منها، ما يجوز له أن يخالعها على 90 دينارا. وإن أطلق ما قاله خالعها على 100، قاله خالعها، قال لا يجوز له أن يخالعها على شيء يكون أقل من مهر المثل. ما دام قد أطلق له فإنه يجب عليه أن يحتاط، والشيطة في مثل هذه الحالة تعمل على أسوأ الاحتمالات وهي مهر المثل. وبناء على ذلك لا يجوز له أن ينقص الوكيل الخلع عن مهر المثل. قال وإن أطلق لم ينقص، أي الوكيل، عن مهر المثل. فإن نقص فيها فخالعها على 10 دنانير ومهر مثلها 1000 دينار، قال فإن نقص فيهما بأن خالع بدون 100 أو بدون مهر المثل في حالة الإطلاق، قال لم تطلق المرأة لأن الوكيل لم ينفذ ما أمر به، وبناء على ذلك لم يقع كلامه موقعا. ولو قالت لوكيلها، الآن هي المرأة، قالت لوكيلها اختلع ب1000 من الدنانير مثلا، اختلع ب1000 دينار، فذهب واختلع ب1000 دينار، امتثل نفذ خلعه. وإن زاد قالت له اختلع ب1000 فاختلع ب2000، الزيادة إما أن تكون من ماله وإما أن تكون من مالها. فإذا خالعها من ماله قال أنا بدي أدفع 1000 الثاني، وعارف أن الزوجة سوف لا يخالع ب1000 دينار، والمرأة ما وكلته إلا ب1000، فقال خالعتك على 2000 وأراد أن يدفع 1000 من جيبه، هذا ما عليه شيء نهائيا، ويقع الخلع والمرأة تدفع 1000 دينار. وأما إذا اختلع ب2000 من مالها بوكالتها، هي وكلته ب1000 فذهب واختلع ب2000 من مالها، قال بانت المرأة وقع الخلع ويلزمها مهر مثل، ما يلزمها 2000 لأنها ما وكلت الرجل بأن يختلع ب2000، وكلته أن يختلع ب1000، فذهب وعقد عقدا فاسدا. وفي حالة العقود الفاسدة في مثل هذه الحالة نرجع إلى ضابطنا ألا وهو مهر المثل، وبناء على ذلك يقع الخلع وتبين المرأة ويلزمها مهر المثل. وفي قول يلزمها الأكثر، منشوف مين الأكثر، مهر المثل أم الذي سمته؟ فإذا كان الذي سمته أكثر وجب عليها أن تدفعه، وإذا كان مهر المثل أكثر وجب عليها أن تدفعه. وإنما لم نرجع إلى 1000 التي دفعتها لأنه لم يختلع عليها، هي وكلته ب1000 إلا أنه لم يختلع ب1000 هو، ولو اختلع ب1000 فلا شيء في المسألة، سواء كانت 1000 أكثر من مهر المثل أم أقل من مهر المثل أو كانت مهر المثل، لكنه ذهب ولم يختلع بالذي وكلته به، وإنما اختلع بشيء من تلقاء نفسه، فكان العوض المذكور فاسدا، وفي حالة الفساد لا بد لنا أن نرجع إلى الضابط ألا وهو مهر المثل، فتبين المرأة ويقع الخلع ويجب عليها أن تدفع مهر المثل. وإن أطلق ما ذكر في هذه الزيادة لا أنها من ماله ولا أنها من مال المرأة، قال وإن أطلق فالأظهر أن عليها ما تمت، هي تلزمها الدنانير الألف ويجب عليه أن يدفع الزيادة، لأنه عقد عقدا لم توكله به المرأة، فيجب عليه أن يلتزم ما عقد عليه، والمرأة لم تزد على الألف أو لم توكله فيما زاد على الألف، وبناء على ذلك لا يلزمها أكثر مما التزمته. والوكيل يجوز أن يكون ذميا، ويجوز أن يكون عبدا، ويجوز أن يكون محجورا عليه بسفة، لأنه وكيل، والوكيل سفير محض، ولكنه لا يجوز إذا كان محجورا عليه بسفة لا يجوز توكيله في قبض العوض، لأنه هو ليس مأذونا له بقبض الأموال والتصرف فيها، وبناء على ذلك ما يجوز توكيله بقبض العوض. ويجوز توكيل امرأة، يجوز لرجل أن يوكل امرأة بخلع زوجته، ويجوز له أن يوكلها بطلاقها. قال ولو وكلا رجلا، الرجل والمرأة وكلا رجلا، قال ما يصير وكيلا عن الاثنين، وإنما يتولى طرفا واحدا من الطرفين، إما أن يتولى جانب المرأة وإما أن يتولى جانب الرجل. وقيل وهو قول ضعيف في المذهب أنه يتولى الطرفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.